على بعض الأراضي يدخل، قالوا أراضي يدخل قياس العقل. هذا التعريف في هذه العبارة، قالوا يدخل قياس العقل من أنواع القياس، قالوا قياس العقل المعرفة. ويمثلون له بقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل من أحد أصحابه يتحمل شهوته ويقول له فيها أجر، قال نعم، أرأيت من وضعها في وزر، أنه قال أتى إنسان مارس أو ترك الزنا هل يحسن؟ قال نعم يعني، قال كذاك إلى فكذلك إلى، يعني إذا عمل أو أدى شهوته عن طريق الحلال إنه يؤجر لإحصان الناس وإحصان زوجه إلى آخره. قالوا هذا عكس قياس وعكس قياس وعكس. أراد هنا التعريف الثالث ابن عابر به أن يدخل هذا القياس، قالوا حلو معلوم على المعلوم في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما بجامع بينهما، من إثبات حكم أو صفة لهما أو نفيه عنهما، يعني سواء كان في إثبات حكم أو نفي الحكم. ثم قال المؤلف الأخير أنها كلها ترجع إلى الأول وهو أوجب، فهو صحيح أن أكثر الجمهور ونماء الأصول على التعريف القياس بأن محمد فرع على عاطف في حكم لعلة جامعة بينهما أو بجامع بينهما. نعم. فهو عرف القياس التعريف مختصر ونقل هذا عن الشافعي أن القياس هو الاجتهاد، أن القياس هو الاجتهاد، وجزم المؤلف هنا قال أنه خطأ لأن الاجتهاد أوسع من القياس، لأن الاجتهاد أوسع من القياس، فمن الاجتهاد ما هو قياس، ومن الاجتهاد أشياء أخرى خارجة عن القياس، خارجة عن القياس. فإذا أتى إنسان يستفتي عالما وقال له أنا مثلا أريد مثلا أن أنفق على زوجتي، إني زوجتي من أنفقرية، الآن هذا المجتهد سيجتهد له في النفقة، لأنه يعرف أن هذا مثلا ساكن في بلد كذا وسعته من النفقة كذا، فسيحدد له. مثال آخر، لو أتى إنسان مستفتي وسأل المفتي وقال أنا مثلا وضعي كذا وكذا وكذا، أيما أي الأعمال أفضل لي؟ كما أتى عدد من الصحابة يسألون النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل، فأفتى بعضهم بماذا؟ في الصلاة، وأفتى بعضهم بالجهاد، وبعضهم قال أحد والديك حيا إذا فجاهد. فهذا يسمى اجتهاد، يسمونه تحقيق المناط، يسمونه تحقيق المناط، سواء تحقيق نوع تحقيق المناط العامي لجميع الناس أو تحقيق المناط الخاص لشخص واحد يأتي ويقول مثلا أريد أن أسأل عن شيء معين يخصه، فيأتي المجتهد يجتهد في هذا الشخص، هل يناسبه العلم طلب العلم فيقول أنت اجتهد في طلب العلم، أو يناسبه مثلا الانشغال في مثلا بعض فروض الكفايات وتخيل الموتى مثلا وكذا، هذا الاجتهاد يجتهد فيه بعينه تحقيق مناط خاص، هذا الاجتهاد ليس فيه قياس، هذا الاجتهاد ليس فيه قياس، ليس كل الاجتهاد لا بد من القياس فيه، فهناك اجتهاد يرجع الى تحقيق المناط والنظر في المصالح والمفاسد الى اخره. فليس يصح ان يعرف القياس بانه هو الاجتهاد، بل الاجتهاد اوسع من القياس، وان كان القياس اهم اجزاء وانواع الاجتهاد. التعبد بالقياس، يعني هل الشارع جعل القياس مجالا لصدور الاحكام الشرعيه واستنباط الاحكام الشرعيه؟ قال مثلا على جزئين، التعبد به عقلا والتعبد به شرعا. اما التعبد به عقلا فجماهير الاصوليين كانوا يكونوا اجماعا على انه يجوز التعبد بالقياس، يعني حتى استعامات الناس يعني منذ القدم هم يقيسون، والقياس حتى قبل الاسلام هناك ما يسمى بالقياس المنطقي، قياس اليونان، والقياس المنطقي احد انواعه، قياس المنطقي هناك ما يسمونه قياس التمثيل وقياس الشمولي وقياس الاستقرائي، قياس من المناطق، ولكن من انواعه ما يسمى قياس التمثيل هو قريب من القياس الشرعي، هو قريب من القياس الشرعي والقياس الفقهي. فالتعبد به عقلا الانسان ممكن ياخذ معلومه جديده من خلال القياس، هذا موجود متفق عليه، ولم يخالف في ذلك الا النظام ابراهيم بن سيار النظام ابو اسحاق، هذا من كبار ائمه المعتزله، وهو شيخ للجاحظ، وأظن حتى المعتزله يكثرونه، وحتى من الفرائض كانت